السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم صيام الشهور الثلاثة رجب وشعبان ورمضان؟ نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بعض الأفاضل وبعض الأخوات الفاضلات بيقولوا إحنا بنحب نصوم شهر رجب كله وشعبان كله ورمضان كله، ما يعني ما حكم هذا الأمر؟ أقول هذا عمل عظيم جدا، ولكن في الحقيقة أنه مخالف لسنة النبي ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب إزاي يا شيخ محمود؟ أقول لحضراتكم، أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، وكان أكثر شهر يصومه بعد رمضان هو شهر شعبان. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين كما في الحديث الذي رواه مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. في رواية تانية عند مسلم بتوضح الرواية الأولى، قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، تقصد إلا يوم الشك، يعني كان النبي يصوم شعبان كله إلا يوم الشك اللي هو آخر يوم في شعبان اللي هو قبل رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن النبي نهى عن صيام يوم الشك. طيب، وعند النسائي بسند صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر الصحابة أجمعين أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان أكثر من شهر شعبان، فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، يعني أعمال السنة كلها، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. يبقى إذن إيه الأفضل بقى يا شيخ محمود في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان؟ طبعا شهر رمضان بنصومه كله خلاص كده، إيه ده معروف، ده شهر الفرض، شهر الفريضة، تمام. طيب نعمل ايه في رجب بقى وشعبان؟ في شهر رجب إيه الافضل؟ صيام يوم الاثنين والخميس والايام البيض يوم 13 و14 و15. والايام البيض كما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حددها في حديث بالنية 13 و14 و15، واطلقها في حديث اخر بان هي في اي ايام من الشهر 3 ايام متتالية، فقال صلى الله عليه وسلم صيام ايام البيض صيام 3 ايام من كل شهر صيام الظهر وهي ايام البيض. يبقى اذا ايه صيام 3 ايام دورت في اي وقت؟ ممكن تكون اختنا الفاضلة عندها عذر ما لحقتش تصومهم، فيش مشكلة تصومهم في اي وقت تاني. اخونا الفاضل كان مريض او كان مسافر يصومهم برضو في اي وقت بفضل الله سبحانه وتعالى، وان كان الافضل يوم 13 و14 و15. يبقى في شهر رجب هنصوم يوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض. طب عايزين نكتر اكتر يا شيخ محمود، خلاص نصوم صيام سيدنا داود، نصوم يوم ونفطر يوم. طب عايزين نكتر اكتر، لو عايزين نكتر اكتر في شهر رجب تمام ممكن نصوم كثير من ايام الشهر، لكن لابد من ترك بعض الايام حتى لا يتشبه صيامه بصيام شهر رمضان. واضح كده؟ كذلك الامر بالنسبة لشهر شعبان، هنصوم الاثنين والخميس والثلاث ايام البيض تمام في شهر شعبان. طيب حبينا نكتر ممكن نصوم يوم ونفطر يوم، حبينا نكتر ممكن نصوم بالنسبة لشعبان ممكن نصوم الشهر كله ما عدا اخر يومين، يوم 29 ويوم 30. ليه بقول يوم 29 يوم 30؟ لان ممكن شهر شعبان يجي 29 يوم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، تمام؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك على الاطلاق؟ لا، اذا جاء يوم الشك يوما موافقا لصيام احدنا، مثلا جه يوم الاثنين او يوم الخميس يجوز صيامه، ولكن الاولى تركه، تمام كده؟ اذا يا حبيبي ده الراجح في صيام شهر رجب وشعبان ورمضان، ان احنا ما بنصومش الشهر كله كاملا حتى لا يتشبه بصيام شهر رمضان. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الصائمين القائمين، وان يجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته. جمعني الله واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.